الأحياء سمعت مالكا يقول: للرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الديار أو البروق، فيوجد ذلك البيع غير جائز، فيرد ويؤمر الذي قرض السلعة أن يرد إلى صاحبه السلعة. هذا المبدأ: الرجل ابتاع سلعة ولما أخذها المشتري وقبضها. نأخذ مقدمة وندخل إلى الموضوع تدريجيا. اشترى السلعة من البائع، سلم الثمن أو لم يسلم، ثم بعد أن قبض المبيع تبين أن هذه السلعة المبيعة لا يحق للبائع بيعها. كان السلعة أخيه، كان السلعة مسروقة. اكتشفنا بأن البائع حينما باع كان بيعه فاسد، والحال أن السلعة في يد من؟ المشتري. ماذا علينا في هذه الحالة؟ نقول لا، البيع ماضي بالقوة، ولا نرد البيع؟ ايش تقولوا؟ نرد البيع. ان كان لم يسلم الثمن بينهم وبين بعض شيء غير ان المشتري يرد البيع المبيع لصاحبه، فاذا رد المشتري المبيع لبائعه والبائع يدبر حاله مع الاخرين، بقي شيء في الموضوع بين البيع والمشتري ولا انتهت؟ امشوا معايا يا جماعة، انتهت؟ طيب، لو قدر بأن المشتري لما اشترى هذه السلعة سلم الثمن 100 ريال، وبعدما سلم الثمن وأخذ السلعة تبين بأن المبيع غير مملوك لصاحبه أو أن البيع فاسد، وطرأ بينهما ما يوجب إبطال رد البيع وإعادة السلعة، حيرد السلعة، حياخد ايش؟ 100 ريال. الى هنا امر طبيعي، وهذا كمدخل للمسألة فقط. فالى هنا اذا اشترى الرجل السلعة، نمشي مع كلام مالك خطوة خطوة، وهذه مقدمة. اذا اشترى الانسان سلعة ثم تبين بعد العقد واستلام المشتري سلعته، تبين ما يوجد، وجد ما يقتضي رد البيع وإبطاله، وعليه ترد السلعة. فإلى هنا مبدأ وأساس: إن كان المشتري دفع القيمة أخذ ما دفع، وإن كان المشتري لم يدفع القيمة ليس عليه إلا أن يرد السلعة. هذا هو المبدأ والمدخل. نعم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: للرجل يبتاع سلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض، فيوجد ذلك الثياب، الحيوان، العروض، الدور والأراضين، يعني مكيل، موزون، معدود، منقول أو ثابت، أي سلعة كانت. يعني عبارة أخرى، له مثال مثالي، والمثالي هو المكيل والموزون. باع اردبا من البر، اردبا من التمر، قنطارا من السمن، هذه مثليات. أو ثياب أو حيوان، هذه ليست مثليات، لأنه ما من توب يماثل توب ثاني أبدا. اللهم في الوقت الحاضر بماركة ونمرة ونوع من القماش قد يكون فيه مماثلة، لكن بعير، بعير ببعير ما يمكن يكونوا ايش؟ متماثلين 100%. وكذلك الأراضين، وكذلك البيوت. باع سلعة مطلقا من أي أنواع المبيعات. نعم. فيوجد ذلك البيع الذي وقع بين المشتري والبائع ما يقتضي الرد، أي رد البيع. وجدنا، خلينا بلاش وجدنا، لو أن إنسان اشترى من إنسان سيارة على مشورة، البايع قال خذها، وهذا مفتاحها، على مشورة أخي، ومتى؟ 3 أيام. والمشتري قال اشتريت على مشورة أخيك 3 أيام، يسمى بيع الخيار خيار المدة. في هذه الأيام 3 للبائع حق إمضاء البيع وحق إيش؟ رده ولا لا؟ له أن يقول الله بطلت، أخويا ما وافق وأنا من موافق، رد السيارة خذ القيمة أو ما في قيمة رد السيارة وانتهينا. وجد بعد البيع والقبض ما يوجب رد المبيع، هذا هو المبدأ. نعم. يوجد ذلك يرد ويؤمر الذي قبض السلعة أن يردها لمين؟ للبائع.